بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم الشريط 55 من شرح نونية ابن القيم. حق ثمانية آفات في النص وهي لصاحب الإحسان. باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان. ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان. ألها ليش تبتك عليها؟ كل ما جات لها ابتكيت عليها. منه داخل أحسن. نعم. ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان. ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان. منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. هذا الذي ذكر المؤلف صريح في أحاديث رواه البخاري وغيره، وقوله منهم أبو بكر لأن أبا بكر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما على من دعي من باب من هذه الأبواب من ضرورة، يعني أن يدعى الإنسان من باب واحد ما في ضرورة، يعني ما في مشكل يمكن أن يدعى، فهل يدعى أحد من جميع تلك الأبواب؟ قال نعم وأرجو أن تكون منه، اللهم ارض عنه. ولكن يقال أليس المسلم يصلي ويصوم ويحج ويجاهد ويتصدق؟ فكيف يقال من كان من أهل الصيام، من كان من أهل الجهاد، من كان من أهل الصدقة، من كان من أهل... يقال من كان أكثر عمله وأحسن عمله الصيام مثلا دعي من باب الصيام، وإن كان له عمل صالح آخر له باب لو كان يتصدق. ومن كان أكثر عمله وأحسنه الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان له صيام وله صلاة. ومن كان أكثر الناس صلاة وأحسنهم صلاة دعي من باب الصلاة. نعم نعم نعم ذكرى فتح الباري لو راجعتها راجع، والله ما أذكر في أي باب. البخاري رحمه الله كما تعرف يوزع، شوف أول حديث ثم خذ أرقام الأطراف ومش عليه. نعم طيب خذه بحث شوف هذا عبد الله. نعم يمكن يشتم، لكن هذا التساوي من كل وجه قد يكون نادرا. المدة إلى سبعة ثانية. نعم الحث على القيام بهذه الحقوق، بهذه الحقوق. مثل أيضا إذا توضأ النساء وأصبح الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، من هذا النوع. أن من عمل عملا صالحا يستحق. نعم. فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها. 70 عاما بين كل اثنين منها قدرت بالعد والحسبان. هذا حديث لطيف المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان. وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان. ولكم وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان. هذا الحديث نريد من الأخ خالد. ها؟ ما خالد حقه سند لأن الناس مختلفين في صحته. نعم. فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد منها. لكن بينهما مسيرة 40 رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني. ولقد روى تقديره بثلاثة أيام ولقد روي تقديره بثلاث تقديره الضم ولقد روي تقديره بثلاثة أيام لكن عند ذي العرفان أعني البخاري عن البخاري الرضا هو منكر عن البخاري الرضا هو منكر عن البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه فمنكران. الله أنتم هلها ماش لازم تتكي عليها. الآن في تقدير ما بين البابين ثلاثة آثار. الآثر الأول حديث لقيط أن بينهما إيش 70 عاما، والثاني بينهما مسيرة 40، والثالث بينهما مسيرة 3 أيام. الأخير هذا منكر، قال البخاري رحمه الله إنه حديث منكر وصاحبه له مناكير، فإذا يسقط هذا، يسقط ولا يقاوم الحديثين السابقين. يبقى النظر في التقدير 40 والتقدير 70، الفرق بينهما حوالي النصف، من 70 إلى 40 حوالي النصف. فكيف الجمع؟ الجمع بينهما أن يقال إن السير يختلف، السير يختلف، فليس سير الإبل المحملة كسير البريد السرير، فيكون 40 عاما باعتبار السير السرير، وسبعين عاما باعتبار السير البطيء. هذا إذا صح حديث لقيط، أما إذا لم يصح فالعمدة على ما رواه الإمام أحمد مرفوعا وأخرجه مسلم موقوفا، لكن ابن القيم يقول هو مرفوع بوجه ثاني. ما هو الوجه الثاني؟ أنه مرفوع حكما، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. نعم نعم. اللي عندنا لكن بينهما لما كان مصائب. المهم كلام ابن القيم، كلام ابن القيم. أما إذا كان ما بين المصائب فالأمر واضح، ما إشكال، لأن يكون ساعة الباب 40، ساعة الباب، واللي بين البابين 70، لكن الكلام على نونية. ولهذا قال لكن بينهما مسيرة، كأن هذا استدراك من قوله 70 عاما بين كل اثنين، ولك بينهما 40 في رواية الإمام أحمد ومسلم. هنا هذه أيضا تحتاج إلى جمع، والأخ يحققها. نعم، وأنت الآن أجل سأل أنت يا خالد تساعد. نعم شلون كأن الرقيب يا مازن يقول عنده بحث سابق، عطه يا يستكمل. طيب نعم. إيه الظاهر انه فوق يقول في نقطه بين الباب والباب، إيه طيب إذا واضح. طيب ما دام رجعنا للترجمة يكون ما بين المصراعين وحينئذ لا أشكال. يبقى النظر يبقى عندنا الآن ما شرحت عليكم البحث. البحث في حديث لقيط هل هو صحيح ولا صحيح؟ نعم. اللهم اهدنا فيما هديت. نعم. فصل في مفتاح باب الجنة. هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسراره، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنان الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بلا مفتاح. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان. لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. لما ذكر أبوابها رحمه الله ذكر مفتاح هذه الأبواب، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فقال المرجئة مفتاح الجنة لا إله إلا الله ولا دخل للأعمال في ذلك، وقال السلف إن المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، وأسنانه شرائع الإيمان، فمن جاء بالصلاة والزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام فتح له، ومن لا فلا. وأظنكم أنتم لا تعرفون المفتاح والأسنان لأن مفاتيحكم الآن حديث، لكن نقول أسنان هذه المفاتيح هي الشرشرة، هي الشرشرة يعني المؤشر فيها، هذه أسنان. فيما سبق الأسنان من خشب تخرق ويوضع فيها أويدات دقيقة على قدر ثقوب في اليد التي تدخل في الجدار، وتسمى عند الناس المجرى. نعم، إذا دخلت المفتاح وما له أسنان ما تفتح أبدا، لكن إذا دخلت وفيه أسنان فتح. لو يكون فيها الأسنان كلها إلا واحدا ما تفتح، لو تكون الأسنان قصيرة ما تفتح. نعم، فالمهم أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولا بد للمفتاح من أسنان، ولهذا يقول لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لدى العرفان. نعم، لدي العرفان. نعم. فصل في من يدخل الجنة الذي يوقع به لصاحبها. هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن، وكذاك يكتب للفتى لدخولي من قبر توقيعان مشهوران، إحداهما بعد الممات وأرض أرواح العباد به على الديان، فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان، ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان، ذاك ديوان، ذاك ديوان، يعني أنت وصلت قبل. ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك دي، ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك دي، وأن الجنان مجاور المنان، ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن، فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا الكتاب الثاني، عنوانه هذا الكتاب من هذا كتاب من عزيز، هذا هذا الكتاب نعم هذا كتاب. عنوانه هذا كتاب من عزيز. لا لا امشي. من عزيز. عنوانه هذا كتاب من عزيز الرحيم لفلان ابن فلان. لفلان ابن فلان. عنوانه هذا كتاب من عزيز. عنوانه. عن كسر عين ولا ضمها. عنوانه. ولا عنوان. عنوانه هذا كتاب من عزيز الرحم لفلان ابن فلان فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دوان فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دوان هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما. الوقوف على الضاد. بل قبل ذلك وهو وقت بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين لكلاهما. قبضتين وتقف على اللي يعني بعد الضاد. بل قبل ذلك وهو وقت القبضة القبضة القبضة. بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. هذه أحسن قراءة قرأتها ومع ذلك مهي مستقيم. شوف بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين لكلاهما يعني على اليه. إيه اليه هي اللي بنصف البيت. إيه القبضتين هي عندك القبضتين. طيب اليه اللي بقبضتين هي اللي بوصف البيت. بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما. بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. واللي بعده وهو الموحد والمسبح والمسجد والممجد. وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. نعم. سبحان من الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. والله أكبر عالم الأسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان. وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. والأمر من قبل ومن بعد الله سبحانك اللهم ذا السلطان. سبحانه وبحمده. هذا الفصل يقول مالك رحمه الله في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها. أي نعم بس نمر عليه شوي لأنه يقول بمشي. يقول هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن. التوقيع معروف يعني أن يعطي الإنسان كتابا ويوقع عليه المسؤول. فالله عز وجل لا يدخل الجنة أحد إلا بهذا التوقيع لذكر المؤلف بتوقيع من الرحمن. وبينه قال وكذلك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهوران إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان، فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان: بل اسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور الرحمن. ايش المنان؟ نعم، ديوان عليين اصحاب القران وسنه المبعوث بالقران. هذا يكتب او يوقع كما قال المؤلف اذا مات الانسان، فان الملائكه تقبض روحه وتصعد بها الى السماء حتى تكون بين يدي الله عز وجل، ثم يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، هذه كتابة، وأعيده إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى. الكتاب الثاني: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني. الجسر هو جسر ممدود على جهنم يعبر فيه على قدر أعماله حسب قوتهم وأخذهم بشريعة الله، فمنهم من يمر كلامح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالإبل. المهم أنه يمر الناس على قدر أعمالهم، فيعطى كتابا يقول عنوانه: هذا كتاب من عزيز رائم لفلان ابن فلان، لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دوان. يعطى كتابا عند الصعود على الصراط، لأنه كتاب من عزيز رحيم لفلان ابن فلان. وربما يشهد لهذا قوله تعالى: نزلا من غفور رحيم، فدعوه يدخل. وهذا ورد به أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونريد من واحد منكم أن ينتدب لتحقيقه. نعم، اكتب الزراع، أحمد الزراع. هذا: وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام. طيب، يقول المؤلف إن الجنة ارتفعت ولكن القطوف دوان. القطوف جمع قطف وهو الثمر، قطوفها دانية، يعني هي مع علوها هي دانية، فإذا اشتهى الإنسان ثمرة من هذه الثمرات انهزع الغصن له حتى تكون الثمرة بين يديه، لا يحتاج إلى تعب ولا إلى عناء، كما قال تعالى: قطوفها دانية اللهم اجعلنا من أهلها. طيب، يقول: هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. نعم، لأنه إذا تم له 4 أشهر أرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والحديث في هذا مشهور، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. القبضتين أن الله جل وعلا قبض قبضتين من بني آدم وقال: هؤلاء للنار ولا أبالي، وهؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. وهذا يعني حديث القبضتين يحتاج إلى تحريف. نعم، من أنت؟ محمد بن محمد بن جار الحرب، ما شاء الله. طيب، ثم قال المؤلف: سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. سبحان يعني تنزيها لله عز وجل، ذي الجبروت الجبر. وقد مر علينا في هذا الكتاب أن الجبار من أسماء الله، وله كم معنى؟ 3 معاني: القوة وجبر الضعيف والعلو، كما قال: وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة التي فاقت بكل بنان، أو كما قال. وأما قولها الملكوت فهو من الملك، وأتت التاء فيه للمبالغة. قال الله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. وأما قوله نعم والإجلال فهو أن الله تعالى يجل كل من في السماوات والأرض ويعظمه كل من في السماوات والأرض، إما تعظيما قدريا وإما تعظيما شرعيا. وأما الإكرام فالمراد إكرام الطائعين من عباده، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما السبحان فهو التنزيه، يعني وسبحان ذي التنزيه. والله أكبر عالم عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجهان، هذا واضح. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. الحميد بمعنى الحامد وبمعنى المحمود، فهو حامد لمن يستحق الحمد وهو محمود. والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان، وهذا من قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. بين قاع الجنة كما بين مكة وبصرة، نعم، أو مكة وهجر، نعم. ولو أن الأحفاد أثناء بحثه من جمع بين حديث من قاعين أنه 40 سنة أو بين مكة وهجر، إيه نعم يجمع بين، نعم أقول يجمع بينها. البحث لا بد يكون كامل. يلا يا عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فهذا بحث قد كتبته في عدد درجات الجنه، وقد جمعت فيه بعض الروايات التي اطلعت عليها. اولا، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومن تفجر أنهار الجنة. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد في باب درجات المجاهدين في سبيل الله في الفتح، المجلد الثالث، صفحة 14، برقم 2790. وأخرجه أيضا في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم في الفتح، المجلد الثالث عشر، صفحة 415، برقم 7423. وأخرجه النسائي في سننه الصغرى، المجلد الثالث، صفحة 20، من حديث أبي الدرداء بلفظ: إن للجنة 100 درجة. وأخرجه أيضا في سننه الكبرى، المجلد الثالث. طيب، إن للجنة 100 درجة. نعم. وش اللي بعده؟ إذن يختلف. إذا قال إن للجنة 100 درجة وسكت، فمعناه أن درجات الجنة 100. لكن إذا قال إن للجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، لم يدل على الحصر. نعم. طيب. وقاله أيضا في سنن الكبرى، المجلد الثالث، صفحة 14، من حديث أبي الدرداء بلفظ: إن الجنة 100 درجة. وقد قال الحافظ ابن حجر في قوله 100 درجة أنه ليس في سياق التصريف، لأن العدد المذكور هو جميع درج الجنة من غير زيادة، إذ ليس فيه ما ينفيها. ويؤيد ذلك أن في حديث أبي سعيد المرفوع الذي أخرجه أبو داود وصححه الترمذي وابن ماجه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارفع مرتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، وعدد آية القرآن أكثر من 6200. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حال الأرواح إلى بلاد الأسراف أنه ثبت في الصحيحين كلما جاءت إن نقول القول فهي مكسورة. تذكروا هذا، تذكروه في قوله تعالى قال إني عبد الله، كل ما جاءت إن نقول للقول فإنه يجب أن تكسر. نعم. إنه ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وهذا يدل على أنها في غاية العلو. والحديث له لفظان، هذا أحدهما، والثاني إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وقال أن شيخه يرجح اللفظ الثاني، وهو لا ينافي أن يكون درجة الجنة أكثر من ذلك. ونظير هذا قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. 99 اسما عند توصل. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من جملة أسمائه هذا القدر، فيكون الكلام جملة واحدة في الموضعين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفادنا ابن حجر رحمه الله أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الجنة 100 درجة لا ينافي أن تكون أكثر، لأنه ما في نفي أنها أكثر، لكن في النفس من هذا الشيء. إيه، لكن ما هو ما ساق الحديث، لو ساق الحديث يمكن تبين، لكن ذكر ابن حجر أن في الجنة 100 درجة. إن الجنة 100 درجة. إن الجنة 100 درجة. أي لا، ما يدل على أن الجنة 100 درجة. أين استشهاد على قراءة القرآن؟ أين استشهاد قول فهم الشيء من خالد النزال شندي؟ ها يلا. ها يروح الرب. نعم والله الى الان ما تحرر. لو ان لفظ النسائي ساقه الاخ اشرف كان يمكن تبين. نعم. ها ايش ما يدل على السياق الموجود يقتضي الحصر. قد يكون هذه درجات مهي درجات المنازل، يعني مثلا منزلة كبيرة لها درج، لكن المنازل ما تتعدى 100. عندنا مثلا نقول يعني نجعل هذه المنازل بمنزلة أدوار، الدور الأول له درج، الدور الثاني له درج، وهكذا. نعم. ايش؟ نعم. هو استدل به على عدم الحصر، هو استدل به على انها ليست محصورة بمئة. هذا اللي استدل به. 100 درجة؟ نعم. من رواه؟ يوش لفظه هذا واضح. الجنة 100 درجة. عليكم السلام. هذا واضح الحصر فيه. الحصر في هذا واضح. ويقال في هذا إن الدرجات متنوعة. الدرجات الكبرى العظمى محصورة ب100، وما دونها قد يكون محصور للمجاهدين ب100. وقارئ القرآن أيضا له درجات معينة، كما بين الدرجات في الأدوار مثلا، في الدور مع الآخر 20 درجة. نعم يلا خلص بحث. يمكن هذا اللي قال مازن واضح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في صفوف أهل الجنة. هذا وإن صفوفهم 20 100، وهذه مئة. هذا وإن صفوفهم 20 100، وهذه الأمة الثلثان. يرويه عنه بريدة إسناده شرط الصحيح بمسند الشيباني، وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود وحبر زماني عن ابن عباس، وفي إسنادي رجل ضعيف غير ذي اتقان. ولقد أتانا في الصحيح بأنهم شطر وما اللفظان مختلفان، إذ قال أرجو أن تكون شطرهم، هذا رجاء منه للرحمن. أعطاه رب العرش ما يرجو، وزاد من العطاء فعال للإحسان. فعال فعال فعال. أعطاه رب العرش ما يرجو، وزاد من العطاء فعال للإحسان. هذا الفصل كما سمعتم ذكر المؤلف فيه أن أهل الجنة صفوفهم 20 100، وأن هذه الأمة الثلثين أو الثلثان، فيكون من هذه الأمة 80 صفا، ومن غيرها 40 صفا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد أن صحح هذا الحديث ذكر ما ظاهره المعارضة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه فقال إن الله تعالى ينادي يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال 999 بالألف، كلهم في النار إلا واحدا من الألف. فعظم ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، منهم 1000 ومنكم 1. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، فقال أرجو أن تكونوا ثلثهم فكبروا، فقال أرجو أن تكونوا شطرهم فكبروا، فرحين بذلك. هذا الحديث يدل على أن هذه الأمة الشطر النصف، والحديث الأول يدل على أنهم الثلثان، فجمع المؤلف بينهما جمعا حسنا وقال إن الذي فيه الشطر هو رجاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الله أعطاه فوق ما رجاه، أي زاده أكثر مما رجع. نعم. فصل في صفة أول زمرة تدخل الجنة. هذا أول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة 6 بعد 8، السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق من السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق من الإحسان. اللهم اجعلنا منهم. أول زمرة تدخل الجنة لأنهم يحشرون إلى الجنة زمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، متى؟ ليلة الرابع عشر، هذا أكمل ما يكون القمر إبدارا. وهذا لا يلزم أن يكون مثله، لكنهم على صورته في البهجة والثناء والإضاءة وما أشبه ذلك، ولا يلزم أن يكونوا مماثلين له. وعلى هذا التقدير يزول الإشكال الذي حصل عند كثير من الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، حيث ظنوا أنه إذا كان على صورته كان مماثلا له، فنقول على صورته ولا يلزم أن يكون مماثلا له كما جاء كما في هذا الحديث. نعم نعم. لا لا تسأل، ما سأل الصحابة عنه. والزمرة الأخرى كأضوي كوكب في الأفق تنظر بالعينان، أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. واضح الدكتور، واضح. نعم. قد يكون هذا، وقد تكون زمرة ثانية كلها، لكن يعني كل أهل الجنة زمرة ثانية في مستوى واحد، لكنه خلاف الآية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، فيكون ما بقي من الزمر مسكوتا عنه. نعم. فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلى. ويرى الذين بذيلهم فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان، ما ذاك مختصا برسل الله بل لهم وللصديق بالإيمان. لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأنهم يتراءون أصحاب الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من بعده وصفائه ونوره، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يسكنها أو لا ينالها غيره. قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنا بالله وصدقنا برسله، هؤلاء هم أصحاب هذه الغرف، وعلى رأسهم وأولهم هم الأنبياء لا شك، لأن الأنبياء كلهم آمنوا بالله ورسله. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والأنبياء والسابقون لمحمد صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم العهد أنه إن بعث ليؤمنن به ولينصرنه، يكون من جنوده، فوافقوا على هذا وآطوا الله العهد والميثاق على أنه إن بعث محمد فهم تحت لوائه من جنوده. فكل الرسل آمن بعضهم ببعض وصدق بعضهم بعضا، فهم أعلى أهل هذه الغرف. نعم نعم. إيه نعم، هذا من النار، خرج من النار. إيه يقول هذا من خرج من النار، لكن أهل الجنة الذين لا يستحقون النار يساقون إليها زمرة كما جاء في الآية. هو هذا من أهل النار وخارج من النار. نعم نعم ناظرين. فصل في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم. هذا وآلاهم فناظر ربي في كل يوم وقت الطرفان لكن نادناهم وما فيهم دني إذ ليس في الجنة من نقصان فهو الذي تلفى مسافته الكي بسنيننا ألفان كاملتان فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيتي لأدناه القريب الداني أو ما سمعت بأن آخر أهلها يعطي رب العرش الغفران أضعاف دنيانا جميعا أشرام سأل الله سبحان للإحسان والله سبحان للإحسان. الله أكبر. أعلاهم منزلة هو الذي ينظر إلى الله تعالى كل يوم في الصباح والمساء هذا أعلاهم منزلة وأدناهم وما فيهم دني لأن الجنات كلها ما فيها نقص فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو الذي تلقى أو تلفى عندكم على كل حال المعنى لا هو الذي يكون مسافنه مسافة ملكه ألفين سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه وهذا دليل على كمال حياتهم وقوتهم إذ أن الناس في الدنيا لا ينظرون ولا نسبة لهذا النظر لكن هو لكمال نعيمه حتى يكون محيطا بملكه يرى أقصاه كما يرى أدناه لا يختلف وآخر أهلها دخولا هذا الذي يعطيه الله عز وجل مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا كلها الدنيا من أولها إلى يوم القيامة نعم يعطيه الله عز وجل عشرة أمثالها وأيضا حتى لو كان عشرة أمثالها ليس كنعيم الدنيا مهدد بالخطر والزوال والنقص هذا نعيم لا ينفد ولا يزول فتجد الفرق العظيم المهم أننا نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة أنها نعيم لا يعادلها شيء ولهذا جاء صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها خير يعني سنة الفجر ركعتين خفيفتين خير من الدنيا وما فيها الناس الآن يذهبون يمينا وشمالا وفي شدة الحر وشدة البر لينالوا شيئا زهيدا من الدنيا وهاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته نعم ايش كل الجنة أعددت جابر العزيز الصحيح أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والله أعلم ساعة نعم معناه أن الدخول من باب واحد ما في ضرورة ولا مشقة ولا كلام يعني مثلا أن يكون إنسان من أهل الصيام أو من أهل الصدقة أو من أهل الجهاد هذا يعني أمر سهل فهل يمكن أن يدعى أحد من جميع الأبواب بحيث يكون مستكمل الجهاد كلها نعم منها خمسة أربعة نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام والخامس يكون بالأولى أو الحج نعم فيه ثمانية لكن لمن هذه الثمانية عرفنا منها خمسة والثلاثة الباقي ما نعلم من يدخل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ذكر سن أهل الجنة. هذا وسنهم ثلاث ما تلا فينا التي هي قوة الشبان، وصغيرهم وكبيرهم في ذال حد سواء ما سوى الولدان. ولقد روى الخزري أيضا أنهم أبناء عشر بعد عشران، وكلاهما في الترمذي وليس ذا بتناقض بل هاهنا أمران. حذف الثلاث ونفي بعد العقود وذكر ذلك عندهم صيام. نعم ونيف. أعد حذف الثلاث. حذف الثلاث ونيف. ونيف. نعم حذف الثلاث ونيف بعد العقود وذكر ذلك عندهم صيام. عند اتساع في الكلام فعندما يأتوا بتحرير فبالميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف ذكر أن سنهم أبناء 33 سنة، وأن الصغير والكبير في هذا على حد سواء، يعني حتى من مات وله 20 سنة فإنه يكون ابن 33 سنة عند دخول الجنة، ومن مات وله 50 سنة يكون ابن 33 سنة عند دخول الجنة. يقول ما سوى الولدان. من الولدان؟ ولدان الجنة الذين هم الخدم، أو الولدان الصغار الذين كانوا تبعا لآبائهم؟ نعم. ماذا قال الشارح؟ نعم. الولدان الذين خدموا الذين هم خدموا الجنة ليسوا من المكلفين الذين يدخلونها بأعمالهم، بل خلقوا في الجنة للجنة. وهذا هو المتبادل من كلمة الولدان، كما قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ثم قال إن نعم روى الترمذي في جامعه أيضا من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يرزون بني 30 سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. قال المؤلف رحمه الله في كتابه حاجة أرواح كان هذا محفوظا لم يناقض ما قبله، فإن العرض إذا قدرت بعدد له نيف. لا هي ذكر نعم عندنا بالمسلم. وش عندكم ورقة روى؟ بعد ناس يقولون يعني وش بعده؟ روى من؟ خضري. عندنا الخضري بالضبط. ولقد روى أبو سعيد الخدري أن أهل الجنة يدخلونها أبناء 10 و20، أي أبناء 30، وهذا لا يناقض ما سبق من أنهم يدخلونها وهم أبناء 33، وذلك لأن العرب قد يسقطون ما زاد على العقود، يعني ما زاد مثلا 10 أو 20 أو 30 قد يحذفونه، مع أن المراد ما زاد، فيكون الذين اقتصروا في الرواية على 30 حذفوا ما زاد عليه. ولهذا قال ها هنا أمران: حذف الثلاث ونيف بعد العقود وذكر ذلك عندهم سجال عند اتساع في الكلام، فعندما يأتوا بتحرير فبالميزان. إذا أراد التحرير فهم يذكرون العدد الزائد على العقود. نعم. فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم. والطول طول عديهم وستون، لكن عرضهم سبع بلا نقصان. الطول صح بغير شك في الصحيحين اللذين هما لنا شمسان، والعرض لم نعرف في إحداهما لكن رواه أحمد الشيباني. هذا ولا يخفى التناسب بين هذا العرض والطول البديع الشاني، كلنا على مقدار صاحبه وذا تقدير متقن صنعة الإنسان. هذا أيضا الطول والعرض يكونون كما قال المؤلف: الطول ستون ذراعا في السماء، والعرض سبعة أذرع، حتى من مات صغير الجسم فإنه يبلغ هذا، وحتى من مات كبير الجسم بالنسبة لمن يشاهد يبلغ هذا أيضا، لأن الله ينشئهم نشأة أخرى تناسب الأحوال. وذكر المؤلف رحمه الله أن الستين في الطول ثابتة في الصحيح، وأما في العرض فرواه الإمام أحمد، لكن ذكر أنه مناسب للطول، لأن الطول ستين ذراعا لو كان على حسب العرض الذي نعرفه الآن لم يكن، لكن سبعة أذرع يتناسب، كم يكون نسبة؟ نسبة السبع إلى الستين أكثر من العشر، أكثر من العشر، أليس كذلك؟ العشر وسدس العشر، هذا متناسب مع الطول. فإن قال قائل: نعم ليش؟ لأن يحضر الحديث أن الضرب كافة في النار كأفل، وإذا تأمل الضرب في أفل وهنا الضرب يكون جمع مع تبقى الضرب ولكن فرق كبير. لكن كم ملك الواحد من أهل الجنة؟ أدناه معنى هنا العدد لا بد يكون قليل بالنسبة للمساحة. نعم يا جمال. اصطلع إن شاء الله حرر. كيف؟ كم الستين كم عشرها؟ طيب إذن عندنا سبعة، إذن عشر وست العشر. نعم. ها؟ لا هي تنسب السبعة إلى الستين. خلاص أخذنا الكلام. طيب. لا ما هو مشكلة هذه، هو يقول إذا كان هذا ضخامة أهل النار وأهل الجنة بالنسبة لهم ليس بشيء، فنقول أهل النار والعياذ بالله متراصين، أهل الجنة طبعا مساحات عظيمة، كونهم يكبرون ويصغرون هذا نعم، وقالوا إنما كبر أجسامهم لأجل أن ينبسط العذاب عليهم. نعم. فصل في لحاهم وألوانهم. حلاهم ما في لحى في الجنة لا في حلاهم. جزاكم الله خير، اللي عندي في حلاهم خلنا نقرأ نشوف. اقرا المهم اللي عندنا حلال. فصل في لحاهم وألوانهم. أنت إذا قلت هكذا معناها صفات اللحية. طيب ألوانهم بيض وليس لهم لحم جود الشعور مكحر الأجفان هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان. اللهم اجعلنا منهم. نعم لا ظاهر من أصحاب معك أنت الله لأنه ما ذكر الحلم إلا أن يذكر الكحل. نعم نعم لا الحلى غير الحلى. نعم فلا تخيط مهما مشكلة. نعم ولقد أتاثر بأن لسانا بالمنطق العربي خير لساني لكن في إسناده نظرا ففيه راضيان وما هما ثبتا لكن في إسناده نظرا ففيه راضيان وما هما ثبتان عن العلاء هو ابن عمرو ثم يحيى الأشعري وذان مغموزا عن العلاء هو ابن عمرو ثم يحيى الأشعري وذان مغموزان والظاهر والله أعلم أن لسانهم هو اللسان العربي أولا لأن أفضل الكتب باللغة العربية ولأن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أهل الجنة وإن كان في أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من ليس بعربي من ليس بعربي لكن الواجب على غير العربي من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف العربية لأنه لا بد أن يعرف معنى القرآن والسنة وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة اللغة العربية. نعم أصلاً في أهل الجنة العنوان أعجب فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد والريح يوجد من مسيرة أربعين وإن تشأ مئة فورويان وكذا روي سبعين أيضا صحا ذا كل وأتى به أثران ما في رجاله ما لنا ما في رجاله ما لنا من مطعن والجمع بين الكل ذو امكان ولقد اتى تقديره مئه بخمس ضربها من غير ما نقصان ان صح هذا فهو ايضا والذي من قبله في غايه الامكان إما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا ما هما سيان أو باختلاف قرارها وهلويا أيضا وذلك واضح التبيان أو باختلاف السير أيضا فهو أنواع أو باختلاف السير أيضا فهو أنواع بقدر إطاقة الإنسان ما بين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الأفهام والأذهان. رحمه الله ذكر رحمه الله أن ريح الجنة يوجد من مسيرة أربعين عاما وفي أثر آخر من مسيرة مئة عام وفي أثر ثالث من مسيرة خمسمائة عام وإذا نظرت الفرق بين أربعين عاما وخمسمائة عام وجدته شافعا، لكن الخمسمائة غمزه ابن القيم رحمه الله، فيبقى النظر بين الأربعين نعم والسبعين والمئة. يقول رحمه الله ليس فيها تناقض، وحمل ذلك على أوجه ثلاثة: إما باختلاف المدركين لريحها، لأن الناس يختلفون في إدراك الريح، أليس كذلك؟ فتجد بعض الناس يمشي من عند البيت ويقول أهل البيت يطبخون كذا وكذا، عرفتم؟ هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. والثاني يجعل أنفه في كوة الباب ولا يشم. نعم نعم، هذا فرق. نعم، فيكون التقدير الأكثر بالنسبة لمن شمه ضعيف، والتقدير الأدنى بالنسبة لمن شمه قوي. هذا واحد. الثاني: أو باختلاف قرارها وعلوها أيضا، باختلاف قرارها وعلوها، ومعلوم أن الجنة درجات، وإذا كانت درجات فلا بد أن تختلف في الرائحة، وكلما كانت الرائحة أطيب كان شمها من بعيد أقرب، أليس كذلك؟ إنسان مثل متطيب بطيب بارد، واحد متطيب بطيب حار، المتطيب بطيب حار يشم من بعيد، والثاني لا يشم إلا من قريب. الثالث: أو باختلاف السير. نعم، السير أيضا يختلف، رب مسيرة في مئة عام تكون لسير آخر، لشخص آخر سبعين عاما أو أربعين عاما، فالسير يختلف. وهذه الوجوه الثلاثة التي ذكر ابن القيم كلها محتملة، وأهم شيء أن نعلم أنه لا تناقض بين أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما التناقض الذي يظن بحسب الأفهام، يكون بعض الناس فهمه ضعيفا فيظن التناقض وليس كذلك، والله أعلم. الرحمن الرحيم. فصل في أسبق الناس دخولا إلى الجنة. ونظير هذا سبق أهل الفقر من جنة بتقديري أثراني: مئة بخمس ضربها وأربعين كلاهما في ذاك محفوظان. فأبو هريرة قد روى أولاهما وروى أولاهما فأبو هريرة قد روى لنا الثاني صحابيان: هذا بحسب تفاوت الفقراء باستحقاق سبقهم إلى الإحسان، أو ذا بحسب تفاوت في الأغنياء كلاهما لا شك موجودان. هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خلق. ذكر المؤلف أيضا أول الناس دخولا الجنة الفقراء قبل الأغنياء، إما بخمسمائة عام وإما بأربعين عاما، والفرق كبير جدا، فكيف الجمع؟ ذكر الجمع رحمه الله من أحد وجهين: إما بحسب الفقراء، وأن بعضهم أشد من الآخر فينظر إلى أشدهم فقرا بالنسبة إلى الأغنياء، ويكون ما بعد الخمسمائة حسب الفقر، أو بالعكس، يعني معناه أن الفقراء يسبقون الأغنياء، وأن الأغنياء يختلفون، فبعض الأغنياء قريب من الفقير من الفقراء، فتكون المسافة قصيرة 40، وبعضهم بعيد تترك المسافة 500. المهم أن هذا الاختلاف إما بحسب تفاوت الفقراء أو بحسب تفاوت الأغنياء. نعم هذا. نعم كيف؟ نعم إلى هذا لا يوقع، يعني يقول ما يكون في هذا هضم حقوق الأغنياء، نقول لا ليس بهضم، مثل ما أنهم في الدرجات يختلفون اختلافا عظيما ومع ذلك لا يرى أحدهم أن غيره أفضل منه. لا ما الجنة سبقهم لدخول الجنة بسبب ما حرموا من النعيم في الدنيا، فإنهم ذاقوا البؤس والتعب والجوع والعطش، وقد يكون أقل منزل من الغني، يعني قد يكون الغني إذا دخل فوقه بمراحل. إيه هذا حديثي أخذنا ثلاثة. يلا أي قد يكون الفقير أقوى إيمانا من الغني وبالعكس، ما هو على كل حال يكون الفقير، إنما الغالب إن الفقراء أقرب للإيمان من الأغنياء. وهي مشكلة الآن، المشكلة كيف يكون هؤلاء إما بخمسمائة عام قبل الأغنياء أو بأربعين عاما. لا لا لا ما هو علشان هذه المقيم الإشكال في التفاوت بين الحديثين من 500 إلى 40، كيف الجمع؟ نعم وين اللي يرون وين إيه؟ هو ابن القيم ما ذكر من رواه، ذكر الصحابي فقط. وعندكم الشرح اقرأ. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا. وروى الطبراني عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المؤمنين يسكنون الجنة قبل أغنياء من جنس يوم وذلك 500 عام. الحديث بطوله والذي في الصحيح أن سبقهم لهم بأربعين خريفا، فإما أن يكون هو المحفوظ وإما أن يكون كلاهما محفوظا، ويختلف مدة السبق بحسب أحوال الفقراء والأغنياء، فمنهم من يسبق بخمسمائة كما يتأخر نصف العصاة من الموحدين في النار بحسب الجيزان. طيب هو المعروف إذا تعذر الجمع رجعنا إلى التخفيف، وإذا أمكن فلا حاجة. إيه لا بعد الثبوت الذي ليس بثابت ليس بشيء. هذا وأول دخول خير خلق الأيمن قد خص بالقرآن، والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان. هذا وأمة أحمد سباق باق الخلق عند دخولهم بجنان، وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والتصديق بالقرآن. وكذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم دخولا قولا للبرهان، وروى ابن ماجة أن أولهم يصافحه إله العرش ذو الإحسان، ويكون أولهم دخولا جنة الفردوس ذلك قامع الكفران. فاروق دين الله ناصر قولي ورسولي وشرائع الإيمان. لكنه أثر ضعيف فيه مجروح يسمى خالدا ببيان. لو صح كان عمومه المخصوص بالصديق قطعا غير ذي نكران. هذا وأولهم دخولا فهو حم. ابن القيم رحمه الله ذكر أن أول الناس دخولا من هذه الأمة أبو بكر، وأنه روي حديث ضعيف أن أول ما يدخل الفردوس من هذه الأمة عمر بن الخطاب، ولكنه ضعيف. قال فإن صح فعموم قوله أولهم مخصوص بحديث أبي بكر، يعني أولهم بعد أبي بكر. وإذا كان عمر أولهم بعد أبي بكر فالأمر واضح، لأن أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. في الجنة. نعم. هو الرسول سمعه في الدنيا، سمعه في الدنيا، هذا غير الدخول. نعم. إيه نعم. وش يذكر؟ لا لا، هذا هو يسأل عن مصافحة الله. أول من يصافحه الحق عمر، أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يحسن إليه يدخل الجنة، فهو عليه تشديد النصارى. لا لا. نعم. حديث ابن ماجه أن أولهم يصافحون العرش هو حظ عمر. طيب كلام القيم مهم الحقيقة، أظن أنه حديث آخر. طيب نعم. سبب خلاف الأحاديث. نعم. يهودي ما ذكر هذه الأوجه تجمع بين الأحاديث. إذا تعارض الأحاديث وكان أحدها ضعيف لا تقول لا يقال مستحيل ألغي، لكن إذا كان متكافئ فلا بد من الجمع. ايش توقف؟ ايش احنا كنا من ابن الوعد الان في البحث في الجنة. له الان هي الجمع التي تشير اليه ان الاثار في هذا تختلف، فكيف يجمع بينهم 400 و500؟ فرق ما بين الاغنياء والفقراء، هذا فرق عظيم. نعم. هذا أول دخولا فهو حماد على الحالات للرحمن. إن كان في السراء أصبح حامدا، أو كان في الضراء فحمد ثاني. هذا الذي هو عارف بإلهي وصفاته وكمال رباني. وكذا الشهيد فصدقه متيقن، وهو الجدير بذلك الإحسان. وكذلك المملوك حين يقوم بالحق الحق إن سباق بغير تواني، وكذا فقير ذو عيال ليس بالملحاح بل ذو عفة وصيام. كل هذه الأشياء التي ذكر المؤلف رحمه الله هي أوليات نسبية، لأنها لو لم نقل بذلك لكانت الأحاديث متعارضة، فيقال هو أول بالنسبة لهذا الصنف، مثلا فقير ذو العيال نقول هو أول الفقراء، أول الفقراء. كذلك العبد المملوك الذي قام بحق الله وحق عباده وحق سيده هو أول من هو المماليك. وهكذا نجعل الأولية نسبية حتى لا يحصل التعارض بين هذه الآثار. نعم أشاف. ها؟ نعم أول الأغنياء إذا جاء دور الأغنياء فهو أول الأغنياء، على أننا لا نستطيع أن نقول أبو بكر كان غنيا. كيف لما حضرت الوفاة كان عليه إلا ثوب، وما اشتهر من أفقر الناس لكنه فقير يعتبر فقيرا. نعم صحيح، أيضا الغنى والفقر يختلف. في يوم من الأيام مثلا اللي يملك 50 ريال يعتبر غنيا، ولهذا نجد بعض الفقهاء رحمهم الله مثل الخرقي قال من ملك 50 درهما فليس بفقير. 50 درهم الآن وش؟ نعم 50 درهم إسلامي ما هو شيء. المهم يختلف، حتى عندنا الآن كان الناس من أول قالوا فلان عنده 1000 ريال، الله الله 1000 ريال من حصل هذا؟ نعم يعني أدركناه كيف الآن الحمد لله. نعم نعم العبرة هي العبرة في وقته، يعني قد يكون فقير هذا الزمن الآن غنيا في زمن مضى. نعم أي الظاهر أن العبرة بما مات عليه كالأعمال، يعني يجعل الأحوال كالأعمال. إيه نعم، ولهذا ورد في بعض الأحاديث اللي ذكروا المهاجرين فقراء المهاجرين نسل إيش لا هذا ما الحديث يقول منكر، الإمام أحمد أنكر رحمه الله. نعم في عدم الجنة وأجناسها. والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا، ولكن أصلها نوعان ذهبيتان بكل ما حوته من ذهبيتان بكل ما حوته من حل وآنية ومن بنيان، وكذاك أيضا فضة ثنتان من حل وبنيان وكل أواني، لكن دار الخلد والمأوى وعدن والسلام لكن دار الخلد والمأوى وعدن والسلام إضافة لماني، أوصافها استدعت إضافتها إليها مدحة مع غاية التبيان، لكنما الفردوس أعلاها وأوسطها مساكن صفوة الرحمن، أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة هو المبعوث بالقرآن، وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة خلصت له. وهي الوسيلة وهي على رتبة خلصت له فضلا من الرحمن. إن الجنة لها أسماء متعددة لكن أصلها أربع: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، هذا الأصل. وما بقي فإنه أوصاف، أوصاف لموصوف واحد. جنة المأوى عدن دار السلام وما أشبهها، هذه أوصاف لموصوف واحد. أما الفردوس فهو أعلى الجنة وهو جنة أيضا ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسكانها صفوة عباد الله من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء، وأعلاهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. نعم انت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في عدد الجنات وأجناسها. والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا، ولكن ولقد أتى في سورة الرحمن تفضيل الجنان مفصلا ببيان. هي أربع: ثنتان فاضلتان ثم يليهما ثنتان مفضولان. فالأوليان الفضليان لأوجه عشر ويعصر نظمها بوزان. وإذا تأملت السياق وجدت فيه تنوح لمن له عينان. سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان. ويداه أيضا أتقنت لي بنائيا، فتبارك الرحمن أعظم باني. هي في الجنان كآدم وكلاهما تفضل من أجل هذا الشان. لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو نكران. ولد عقوق عق والدا ولم يثبت لذا فضلا على شيطان. ولد عقوق عق والدا ولم يثبت بذا فضلا على الشيطان. فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيئة ليس ثم يدان. آلاهما أو نعمته وخلقه كل بنعمة ربه المنان. في سورة الرحمن تفضيل الجنان مفضلا. نعم شغور الراس ولا نعم اين ولقد اتى في سورة الرحمن تفضيل الجنان مفصلا ببيانه. ويجوز تفصيل الجنان مفصلا، لكن الأول أحسن لأجل أن نحصل على معنيين: أحدهما التفضيل والثاني التفصيل. هي أربع: ثنتان فاضلتان ثم يليهما ثنتان مفضولان. ثم يليهما ثم هرصا فالأوليان الفضليان لأوجه عشر ويعصر نظمها بوزان ليته لم يعصر. وإذا تأملت السياق وجدتها فيه تلوح لمن له عينان. من يستنبط هذه الأوجه العشر؟ شخص عمن تذكر هنا اقرأ لنا. ما خالف ما فيك من النحو قال فقال كان أولين الحافظ قرر به جنتان فذكرهما ثم قال ومن دونهما جنتان فهذه أربع. قال طائفة من دونهما أي أقرب منهما إلى العرش فيمكنان أن يقاهما. وقال طائفة تحتهما وهذا في لغة العرب. وفي الصحاح وهذا ايش؟ وهذا في لغة العرب. وفي الصحاح نقيض ويقال دون هذا أي أقرب منه. والسياق يدل على تفضيل الجنتين الأوليين في وجوه أحدها قوله ذوات أسنان جمع فمن وهو الغسل أو جمع فم وهو السن أي أسنان شتى من الفواصل وغيرها ولم يذكر ذلك في الجنتين بعدهما. الثاني فيهما ماذا قال في الذين بعدهما؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان مقابل فيهما من كل فاكهة زوجان. نعم. الثاني فيهما عينان تبليان وفي الأقلين فيهما عينان مضاحتان وهي الفوارة والثالية الثالثة وهي أحسن من الفوارة لأنها تتضمن الفوارة والجريان. الثالث فيهما من كل فاكهة زوجان وفي الأقلين فيهما فاكهة ونخل ورمان ولا ريب أن الأولى أسنى ذوات أسنى يقابلها متهمتان من جنتان فيهما فاكهة ورمان واللي قابل فيهما فاكهة ونخل ورمان يقابلها فيهما من كل فاكهة زوجان. نعم. ولا ريب أن الأول أجمل. قال الطائفة الزوجان الرطب والياد وفيه نظر. وقال الطائفة صنف معروف وصنف من شكل غريب. وقال آخرون نوعان ولم يفيدوا والظاهر أنه الحلو والحامض والأبيض والأحمر لأن اختلاف أصناف الفراقه أعجب وألذ للعين والشمس والله أعلم. الرابع المتكئين على فرش بطائنها من استبرق وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرها. وفي الأخرين متكئين على رفرف الخضر وعبقري الحساب وفسر الرفرف بالمجالس والبصر والفرش وعلى كل فلم يصبه بما وصف به فرش الأولين. الخامس وجنى الجنتين جان أي قريب سهل يتناولونه كيف شاءوا ولم يذكر ذلك في الأخرين. السادس فيهن قاصرات الطرف أي على أزواجهن فلا يريدن غيرهم. وقال في الأخرين حور مقصورات في الصيام ومن قصرت طرفها على زوجها أكمل من من قصرت غيرها. السابع مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.